قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب إثم المار بين يدي المصلي. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه باب إثم من مر بين يدي المصلي. وعلمنا أن كل الأحاديث اللي وردت كلها في غير مكة لأن مكة لها خصوصيات 18 خصيصة تختص بها. فالمار بين يدي المصلي بمكة ما يمنع لا في الحرم هنا ولا في خارج الحرم. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا أبو النضر مولى عمر أبو النضر سالم مولى أبي عبيد مولى عمر بن عبيد عمر بن أبي عبيد قال قال عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد قال حدثنا قال أن زيد بن خالد أرسله إلى أبو جهيم. يقول أن زيد بن خالد أرسله إلى أبو جهيم يسأله عن المار بين يدي المصلي. فقال نعم ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. يسأله عن حديث الرسول في المار بين يدي المصلي أبو جهيم. فقال نعم سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو وقف الإنسان 40 سنة خير له 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. يقول أبو النضر لا أدري قال 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم لا أدري أو قال 40 سنة أو 40 يوم أو 40 شهر لا أدري. ما الوقوف هذا لأن يقف 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي يعني يمر بينه وبين سترته يمر. وأما مرور وراء السترة ما في شيء لكن إذا صار ما له سترة أو بينه وبين السترة هذا الذي لا يجوز أن يمر وهذا الذي يقاتل. نعم. باب استقبال الرجل صاحبه وغيره في صلاة ويصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل ويصلي وإنما هذا إذا استقل به. فأما إذا لم يستقل فقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسير الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطع الكلب والحمار والمرة. قالت لقد يلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وأن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب استقبال الرجل صاحبه. باب استقبال الرجل صاحبه يعني تستقبل الرجل الرجل يصلي وتستقبل رجل قدامك الإنسان هذا مكروه هذا استقبال مكروه. أما كونه جالس كونه مضطجع أو كونه فهذا شيء آخر. لكن كونك تستقبل الإنسان كأنك تشابه من يعبد غير الله مكروه هذا لأنك تشابه من يعبدون غير الله. فالصلاة إلى نار أو الصلاة إلى آدمي أو الصلاة إلى شيء من يشغلك عن صلاتك أو أعلام كل هذا مكروه. لكن هل هي كراهة التنزيه أو كراهة التحريم الله أعلم. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو وكره عثمان أن يستقبل الرجل صاحبه يعني إذا كان يصلي وهو جالس أو مضطجع مكروه. أما إذا كان مار بين يديه فهذا شيء آخر. نعم. وإنما هذا إذا استغل به وإنما الكلام هذا والكراهة هذه إذا اشتغل به إذا اشتغل لأن المهم أنك لا تشتغل بمن قدامك الإنسان قدامك آدمي تشتغل به وأنت تصلي قدامك حاجة مثلا يشغلك وأنت تصلي كل شيء يشغل الإنسان عن صلاته مكروه أن يستقبله مكروه أن يستقبله إذا أشغلك عن صلاتك. نعم. فأما إذا لم يستغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. أقول إذا ما يشغله فقال زيد بن ثابت ما باليت أن الرجل ما يقطع الصلاة. فرق بين أصلي إنسان جالس وفرق بينه يمر في الصلاة. كونه ما يقطع الصلاة صح، لكن كونه جالس وصلي إليه هذا شيء آخر. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن خليل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا مسلم بن صبيح. مسلم بن صبيح أبو ضحى قال عن مسروق عن عائشة. عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. ذكر عنها تذاكروا من يقطع الصلاة؟ قالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قال قبحكم الله، جعلتونا مثل الكلاب والحمير، جعلتمونا مثل الكلاب والحمير. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يقطع الصلاة يقطعها بحيث تعيدها إلا الكلب الأسود البهيم. إذا مر من بين يديك وبغير سترة فإنك تعيد الصلاة لأنه شيطان، وأما غيره فلا يقطع الصلاة. غيره المرأة تمر والكلب يمر والآدم يمر ما يقطع الصلاة، إنما اللي يقطع الصلاة وتؤمر بالإعادة إذا مر بين يديك كلب أسود بهيم، وعلل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه شيطان. نعم. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة. لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وهي مضطجعة يصلي وهي مضطجعة في أمامه، فإذا سجد غمزها. قال وأنت جالس أقول، أما أنت ماشية شيء آخر، كونها تمر بين يدي المصلي شيء، وكونها مضطجعة واستقبلها شيء آخر. نعم. تكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسلم سلالة. نقول قد تكون لي الحاجة وأنا في الفراش فأنسل انسلال، يعني وتمشي أمامه بتم استقبلته فلا يبالي. نعم. قال وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود. نقول وعن الأعمش يعني متابعات، عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود عن عمه الأسود بن يزيد عن عائشة. عن عائشة. نعم. باب الصلاة خلف النائم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقد معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة خلف النائم. الصلاة خلف النائم أو بجانبه كل واحد. يقول رحمه الله حدثنا مسدد. مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان قال قال حدثنا هشام بن عروة. حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة. قال عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأنا راقدة أمامه قدامه، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكف رجليها. نعم. فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. فإذا انتهى من صلاة من تعجده وأراد أن يوتر أو أيقظها فأوترت معه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب التطوع خلف المرأة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن نضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلها في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب التطوع خلف المرأة. باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال أنا بن نضر مولى أنا بن نضر سالم مولى عمر بن أبي عبيد كان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت أمام الرسول عليه الصلاة والسلام مضطجعة وهو يصلي يتطوع، فإذا أراد أن يسجد غمزها لأنها مادت رجليها رضي الله عنها وأرضاها، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها، فإذا انتهى قام مدت رجليها إلى آخره، يعني طول ما كان يصلي التطوع. نعم. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن الأسود عن عائشة قال الأعمش حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بين وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فوذي النبي صلى الله عليه وسلم فان سلوا من عند رجليه. يقول البخاري رحمه الله: باب من قال لا يقطع الصلاة، من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياد قال حدثنا أبي حفص بن غياد قال حدثنا الأعمش، حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن عمه الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال الأعمش حدثني مسلم ثم ثم قال البخاري متابعة: وحدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم بن صبيح، مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروق، عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت تنام على السرير، السرير اللي ينام عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي فوق السرير عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة: إذا أبدت لي الحاجة أنسل انسلال علشان لا أود الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن المرأة لا تقطع الصلاة، والكلب ما يقطع الصلاة، والحمار ما يقطع الصلاة، إنما اللي يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم فقط، بس هذا اللي ثبت. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب، ابن أخي بن شهاب محمد بن عبد الله ابن مسلم ابن أخي بن شهاب قال حدثنا ابن شهاب واسمه محمد أيضا قال حدثنا قال أنه سأل عمه أن الصلاة يقطع شيء فقال لا يقطع شيء. أنه سأل أن يقطع الصلاة شيء قالوا لا يقطعها شيء. ثم نسبوا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في قبلة الرسول عليه الصلاة والسلام فتتهجد ثم تبدو لها الحاجة، أما أنه يغمز وإذا كانت نائمة أو أنها تنسل بين يديه وتذهب من هذا، فالصلاة لا يقطعها شيء، الصلاة لا يقطعها شيء إطلاقا إلا الكلب الأسود البهيم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليب العاص بن ربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. يقول البخاري رحمه الله: باب حمل الطفلة على كتفيه وهو يصلي. يقول رحمه الله: هذا العمل، هذا العمل يفعل أحد اليوم إنسان أخرجه من الإسلام، يأخذ إنسان بنته أو بنت بنته يصلي بها وهو إمام، يصلي يحطها على كتفه الأقام يضع على الأرض ثم يأخذها فيه. يخرجونك من الإسلام الإنسان، لأن ما في أحد يعرف الشريعة، الشريعة أبعدت أنوارها وأبعدت الرسالة عن الناس. القرن الخامس عشر الآن خلاص ما فيه إلا الزيف في الزيف، ما فيه إلا زيف في زيف، كله لا يعرفون الشريعة ولا يعرفون الدين ولا يعرفون شيء. قليل منهم الصالح الذي تعالى وتقدس ينجي الله الأمة بصلاحه ودعائه، قليل منهم الصالح التي ينجي الله هذه الأمة بسبب دعائه وسلم. لولا عباد للإله ركعوا، وصبية من اليتامى رضعوا، مهملات في الفلات رتعوا، طب عليكم العذاب الموجع. لكن الله تعالى وتقدس يدافع عن الناس ويدافع عنهم العذاب أن ينزل بسبب أطفال الرضع أو بهائم رتع. لولا عباد للإله وعباد من الصالحين ركع في الليل يصلون بالليل يتهجدون، لولا هؤلاء وهؤلاء لقلبت الأرض على أهلها. لكن وجود الصالحين على الناس، وجود الصالحين في الأرض هو الذي يثبت الله تعالى وتقدس به الأرض وينزل به المطر وينبت به العشب، دعاء الصالحين. إنما تنصرون، إنما تلزقون وتنصرون بضعفائكم الصالحين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن، يقول البخاري حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا عامر بن عبد الله. نعم. عامر بن عبد الله قال عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عمرو بن سليم الزرقي قال عن أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة الأنصاري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس إماما وهو حامل أمامة بنت زينب ابنته وأبوها أبو الربيع بن العاص، أبوها أبو الربيع بن العاص وأمها زينب ابنته، يحملها إذا قام صارت على كتفه وإذا سجد اجعلها جنبه، وإذا قام أخذها وحملها. الله، لو تعمل هذا وش يعملون الناس؟ فإن يخرجونك من الإسلام. أو كم حركة فعلت، وكم كي تأخذ بدك تصلي بالناس وأنت إمام، لأنهم ما يعرفون الشريعة ولا يفهمونها، ولا حد درس الشريعة اليوم إلا قلة. اللي يدرس الشريعة اليوم ويفهمها قلة من الناس. نعم. باب إذا صلى إلى فراش في حائض. قال رحمه الله: دثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم بن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. في حائض؟ نعم، في حائض. حائط ولا حائض؟ امرأة حائض. يقول رحمه الله: باب إذا صلى إلى فراش فيه امرأة حائض. يقول: حدثنا عمرو بن زرارة. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم بن بشير. هشيم بن بشير. هشيم بن بشير قال حدثنا الشيباني. الشيباني قال سليمان بن كيبة. عن عبد الله بن شداد. عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن خالته ميمونة. وسبق أن قلنا أن عبد الله بن شداد بن الهاد هذه أمه أخت ميمونة من الأم، اسمها سلمة بنت أبي عميس، أخت ميمونة من الأم، فهي خالته من الأم لأنه أخت أمه من الأم، فكان يبيت عندها. حدثته ميمونة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في فراشها، وربما مر ما جلس نزل ثوبه عليها وهي حائض. ما في شيء، هذا كله ما في شيء، الحائض ليست نجسة، وإذا نزل ثوبك عليها وحائض ما ينجسنا. قال رحمه الله: دثنا أبو النعمان قال دثنا عبد الواحد بن زياد قال دثنا شيباني سليمان قال دثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبي نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال دثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي عارم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد عبد الله بن شداد السابق ذكره قال: كان عند ميمونة فحدثته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى جانبها وهي حائض، ويقع ثوبه عليها، ثوبه يقع على ميمونة وهي حائض. يعني ما في شيء، ما في بعيد، نجاسة بعيدة. نعم. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان. وزاد مسدد عن خالد قال عن سليمان قال وهي حائض. حتى لو كانت حائض ما تنجس ثوبك إذا مر المرأة، أو التصق ثوبك بثوب المرأة، أو حتى بجسدها ما ينجس. نعم. إلا إذا أصاب الدم، أصاب محل الدم. باب علي يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. قال رحمه الله: دثنا عمرو بن علي قال دثنا يحيى قال دثنا عبيد الله قال دثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: بسما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. قول البخاري رحمه الله: بابه باب هل يغمز الرجل امرأته إذا كانت مضطجعة ويريد أن يصلي يغمز رجليها تكفى. أنا أصلي وهي مضطجعة أمامي، فإذا أردت أن أسجد غمز رجليها تكفين ثم أسجد مكان رجليها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي الفلاس الإمام الحافظ رحمه الله. علي عمرو بن علي الفلاس الإمام الحافظ شيخ الستة قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال عبيد الله بن عمر العمري عبيد الله بن عمر العمري قال قال حدثنا القاسم بن محمد قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إنها كانت مضطجعة في قبلة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقوم يصلي آخر الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها، وكانت رجليها متصقة. بعض الناس أخطأ رجلي الرسول، يقول رجلي الرسول متصقة، إذا سجدت فالصق رجليك. هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي متصقة رجليها عائشة رضي الله عنها فيغمزها وتكفهن. أما الرسول فعادة كل صلاته يجافي بين رجليه وبين يديه وبين جنبه إلى آخره. أما التصاق الرجلين وأنا ساجد فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجد في صفة الصلاة صفة صلاة النبي لبعض الناس. نعم. باب المرض تضرع عن المصلي شيئا من الأذى. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق السوماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل نبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يميله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعد من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقت عنه وأقبلت عليهم تصبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتم سرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطبع أصحاب القليب لعنه. يقول البخاري رحمه الله باب وضع الشيء الفاسد على ظهر المصلي وهو يصلي. حدثنا أحمد بن إسحاق أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى الكعبة فنظر إليه المشركون وهم في مجالسهم فقالوا من واحد ينطلق يأتي بسلا جزور بني فلان وفرثها يضع على هذا المرائي هذا قريش تقوله والرسول عليه الصلاة يصلي. فذهب عقبة بن أبي معيط فذهب إلى السلا وأتى وضع على كتف الرسول وهو ساجد فأخبر فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية فجاءت وألقته عنه وسبتهم ثم قام الرسول عليه الصلاة والسلام وقابل قريش هي المصيبة فقال اللهم عليك بقريش عندهم اللي يدعو عند الكعبة مقبول دعاء عند قريش اللي يدعو على أحد قدام الكعبة عند الكعبة مقبول دعاء فوجمت وجوههم نعوذ بالله اللهم عليك بقريش ثلاث مرات ثم قال اللهم عليك بعمر بن هشام اللي يسمونه أبو الحكم وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف سمى جميع الذين قتلوا وسحبوا ألقوا في القريب تعالى الله وتقدس بعد سنتين أو سنتين ونص وسحبوا في القريب اللي كلهم كانوا يتضحكون فيمد بعضهم على بعض هكذا كلهم قتلوا في بدر. الشاهد يقول عبد الله بن مسعود لقد رأيتهم صرعى في بدر. أما عقبة بن أبي معيط الأشقى الذي وضع السلام الذي حصل تعالى الله وتقدس أتي به مكتف اليدين والرجلين أتي به مكتف يا أخي عاصم بن أجله بن أجله أضرب عنقه يا عاصم الله سبع سنتين شوف انتقام ربنا كيف سريع تعال جيبه به مكتف الذي ألقى السلة بعد سنتين أو أقل من السنة أو ثلاث سنوات أو أقل جيء به مكتف اليدين والرجلين وأجلس أمام الرسول عليه الصلاة والسلام أضرب عنقه يا عاصم أو قال اضرب عنقه يا زبير فحذف رأسه وصار يلعب مثل الكورة وجر إلى القليب مع أهل القليب. هذا انتقام رب العالمين لرسوله ولغيره من الصالحين الذين يظلمون فإن الله ينتقم بسرعة تعالى وتقدس ينتقم من الظالم بسرعة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتي أصحاب القليب لعنة. يقول أوتي أصحاب القليب لعنة على أنهم حذفوا في القليب وكلمهم الرسول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نعم. قالوا ما أنتم بأسمع مما يقبلون أنهم لا يسمعون ويردون ولكني لا ألام لأنهم لا يتكلمون. عائشة تقول لا أن الرسول ما تكلمهم علشان يسمعهم قال الله تعالى إنك ما لا تسمعوا إنك ما تسمعون وإن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسلم من في القبور. القبور نعم لكن أهل الكريم مؤكد أنه كلمهم وردوا عليه، مؤكد هذا أنه كلمهم في القريب وأنهم ردوا عليه. وجدتم وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، هذا مؤكد أنهم أجابوه من القريب. أما قول الله وما أنت بمسمع من في القبور، فالقبور لغير القريب، نعم ما يمكن يسمعهم، حتى لو تكلم عليه السلام حتى لو صاع ما يسمع أهل القبور الذي غير القريب. أما القريب فإنهم أجابوه وثبت هذا أنهم جاوبوا، قال ما أنتم بأسمع منهم، سمعوا وأجابوا. نعم. باب ما أقيد الصلاة وفضلها. قال رحمه الله: وقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم. قال رحمه الله: دثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت أو بهذا أمرت؟ فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قال البخاري رحمه الله: باب مواقيت الصلاة. متى فرضت المواقيت؟ حينما فرضت الصلاة، لما أسي بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء وكلمه ربه ونظر إلى اللوح المحفوظ والملائكة تكتب منه، ووصل إلى مكان لم يصل إليه أحد حتى جبريل توقف عند سدرة المنتهى ونودي عليه الصلاة والسلام أن يطلع إلى ربه، فارتفع يقول: حتى سمعت سرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ درة ما ينسه أحد، لا ملائكة ولا غير ملائكة، اللوح المحفوظ درة عند رب العالمين محفوظ لا يمسه أحد إلا إنهم يكتبون، وسمعت صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ ما يكتبه الله على بني آدم، ما يقسمه الله على بني آدم في اليوم والليلة 24 ساعة، يكتبون ما يقضيه الله على عباده في اليوم والليلة. الشاهد أنه لما عرج بها إلى السماء عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلاة والخمس كما مرنا، ومر بموسى فخفف فخفف حتى صارت خمس صلوات عن 50 بالأجر، الأجر 50 والعمل 5 صلوات. عاد لما فرضت الصلوات كيف نصلي؟ كيف العمل حتى نصلي؟ نزل جبريل عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول، فصال جبريل هو الإمام وصال الرسول هو المأموم، هذا اللي أنكره عمر بن عبد العزيز. يعني كيف جبريل يصير هو الإمام والرسول مأموم؟ نعم، جبريل مرسول من الله يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عبادات مفروضة جديدة، فجبريل هو الإمام والرسول المأموم. فنزل إلى في الظهر فصلى الظهر في أول وقت الظهر، ثم صلى العصر في أول وقت العصر، ثم المغرب كذلك، ثم العشاء كذلك، ثم الفجر كذلك في أول وقتها، ثم في اليوم الآخر الثاني نزل في آخر وقت الظهر فصلى، ثم في آخر وقت العصر، ثم في آخر المغرب، ثم في آخر العشاء، ثم في آخر الفجر. وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين، ما بين أول الوقت وبين آخره، هذا الصلاة اللي يصلي ما بين هذين الوقتين فقد أدى صلاته. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، يعني مفروض، كتابا مفروضا على الناس. نعم. وقته عليه. نعم. وقته عليه. وقته عليهم، يعني كاتبه وقته عليهم، لكن كتابا. إن الصلاة على كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروض، يعني فرض عليهم أو وقته عليهم، جائز هذا. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم قال. قال أبو مسلم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم. عبد الله بن مسلم. عبد مسلم تلقى النبي. قال: قرأت على مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه يوما فدخل عليه عروه بن الزبير. ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه يوما ولا يؤخر الصلاه الا كان لعذر، كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يؤخر احيانا الصلاه لاجل وفود، فاذا جاء وفود اخر الصلاه عمر بن عزيز. ومعلوم انه باتفاق امه محمد هو الخليفه الخامس رضي الله عنه وارضاه وهو الذي نسخ سب علي، كان بني أمية يسبون علي على المنبر في يوم الجمعة فنسخ هذا وأتى بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون. أبدل السب لعلي أبدل بأنظر الاختيار من ثلاث نصائح في الآية اختارها وجعلها بدل سب علي. الأمويين كانوا يسبون علي رضي الله عنه فنسخ هذه السب والشتم في الجمعة وأتى بدلها بهذه الآية لتتضمن ثلاثة أحكام رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أنه أخر الصلاة يوما فجاءه عروة أبو مسلم أبو مسعود الأنصاري الصحابي رضي الله عنه فجاءه وقال ما هذا يا مغيرة ألم فيه إنكار على الأمير إذا فعل غير الشريعة. قال ما هذا يا مغيرة ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وصلى به إماما ثم كذا بأول وقت الصلاة إلى آخره. قال اعلم ما تقول يا عروة، هل جبريل صار هو الإمام والرسول مأموم؟ قال نعم، هذا اللي سمعناه من أبي مسعود البدري. نعم. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. يقول كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه أن أباه قال كذا. نعم. قال عروة وقال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرته. يقول عروة يعني تأكيدا لما سبق لما قالوا، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس في حجرتها، يعني في أول وقت العصر شمس حية بيضة ما بعد اصفرت، بيضة نقية ومرتفعة، فحجرتها فيها الشمس ما دامت مرتفعة، يصلي العصر والشمس في حجرتها، فإذا اصفرت ونزلت ذهبت عن حجرتها. نعم. باب قول الله تعالى منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن ابي جمران بن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انا من هذا الحي من ربيعه ولسنا نصل اليك الا بالشهر الحرام فمرنا بشيء ناخذه وعنك وندعو اليه من ورانا. فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع: الايمان بالله، ثم فسر لهم شهادة أن لا إله إلا الله أني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إليكم سما غنمتم، وأن عن الدباء والخنتم والمغير والنقير. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى منيبين إليه، باب قول الله تعالى منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عباد بن عباد قال عن أبي جمرة نصر بن عمران قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وتعرفون نصر بن عمران هذا أبو جمرة كان هو المؤدي الناقل أحاديث ابن عباس، لما كبر ابن عباس واجتمع الناس عليه كان يؤدي عنه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه نعم قدم وفد عبد القيس على رسول الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه قدم وفد عبد القيس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من القوم؟ قالوا من ربيعة يا رسول الله. ربيعة ومضر أخوان، ربيعة ومضر أشقة، ونزار وإلياس أشقة، أربعة أشقة، أولاد معد بن عدنان رضي الله عنه ابن إسماعيل، معد بن عدنان ابن إسماعيل، أولاد معد الأربعة، هؤلاء أولاد معد هم اللي تشاجروا وذهبوا إلى الأفعى الجرهمي بصنعاء وحكم بينهم إلى آخره، ولهم قصة طويلة ذكرها ابن الجوزي في المدهش كتابه رحمه الله. الشاهد يقول إننا جينا من هذا الحي، نخاف من هذا الحي من مضر، يعني ما يمكن أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، أحد الأشهر الحرم الأربعة، لأنه ما حد تعرض أحد. العرب كانت تعظم الأشهر الحرم، ما يتعرض أحد لأحد. لو يأتي قاتل أبيه أو قاتل أخوه ما يتعرضه، ما دام في الشهر الحرام ما يتعرضه. هذا من العرب من الله تعالى وتقدس، لأن الله أنزل أن السنة 12 شهر منها أربعة حرم، هذه الحرم لا يمكن أن يتعرض أحد أحد، ولا يصير فيها قتال ولا يصير فيها شيء لأنها محرمة. فالشاهد أن نأتيك في هذا الشهر الحرام لأن بينه وبينك هذا الحي من مضر، فأجئناك لتعلمنا يا رسول الله. فقال مرحبا بكم، أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله، بالإيمان بالله. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أن لا إله، يعني تحقق هذه الكلمة ولا يعبد في الأرض ولا في السماء إلا رب العالمين تعالى وتقدس. لا إله نفي، إلا الله إثباتها تفسيرها، معناها لا إله حق، لا إله يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. تدرون ما الإيمان؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنابه ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرح الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تؤدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدي الخمس إذا غنمتم من الكفار أموال، تؤدي الخمس للمسلمين الإمام المسلمين إلى آخره. وأنهى عن الدباء والحنتم، وأنهاكم عن الدباء، الدباء هذا الذي يأخذون اللب من جوفه ويبقى الجفشر يحطون فيه ماء أو تمر أو شيء ثم يصير خمر. وأنهاكم عن الدباء والحنتم، الحنتم أيضا اللي يجعل من الطين، والمقير اللي حطوا فيه قار أسود علشان لا يخرب الخمر إذا صار فيه، والنقير اللي منقور من النخلة إلى آخره، والمزفة اللي حطم جف إلى آخره. فالشاهد أن هذا الكلام نسخ، قال اشربوا كل إناء اشربوا فيه واتقوا الخمر، لا تشربوا خمرا، كل إناء اشربوا فيه ولا تشربوا خمرا، هذا الكلام. نعم. باب البيعة على إقامة الصلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يقول البخاري رحمه الله باب البيعة على الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد، حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال عن قيس بن ابي عن قيس بن ابي حازم عن جرير، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه انه اتى الرسول عليه الصلاه والسلام بالحمص فامره ان يهدم الخلصه، بالخلصه التي هي موجوده في بجيله الى الان اعيدت عبادتها، لا تقوم الساعه حتى تضطرب عليات نساء دوس على ذي الخلصة، الآن عيدت الخلصة وصارت النساء تطوف عليها من بجيلة وغيرها. فهذا علم من أعلام النبوة إن صح هذا الكلام، فهو علم من أعلام النبوة. يقول جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أتيت الرسول بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بايعته بايعك يا رسول الله على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. معنى هذا أن المسلم إذا كان يصلي أن يصلي ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وينصح لكل مسلم، كل مسلم واجب عليه ما قاله جرير بن عبد الله وما بايع عليه الرسول، لأن بيعة جرير بيعة لأمة محمد كلها. فأنت الحين تصلي وتزكي ولا بد أن تنصح لكل مسلم، لا بد إذا كنت مسلما أن تنصح لكل مسلم، ترى أخوك مثلا عمل كذا عمل كذا عمل كذا، انصحه لله رب العالمين. نعم. باب الصلاة كفارة. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيان الأعمش قال دثني شقي أنه قال سمعت زيف رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال إنك عليه أو عليها لجري. قلت فتنة الرجل في أهلي ومالي وولدي وجاري تكفر والصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة الذي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك من أباس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يفتر أم يفتح؟ قال يفتر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأقاليد، فهمنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الصلاة كفارة. باب الصلاة كفارة لما تعمل الإنسان من الذنوب للآية الشريفة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى آخر أطراف طرف الليل أطراف الليل وأطراف النهار واقم الصلاة طرفين النهار طرفين زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لكن ما ينبغي أن يكون أن تكون هذه الآية زيدا للإنسان يعمل المعاصي، ما ينبغي هذا، لأنها الآية صحيح أنها تكفر، لكن من يدري أن الله قبل عملك الإنسان قبل صلاتك وما قبلها فتكون قد عصيت الله تعالى وتقدس. تقول البخاري حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش الأعمش قال قال حدثني شقيق قال حدثني شقيق بن سلم أبو وائل قال قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند حذيفة قول عمر قول عند عمر بن الخطاب فسأله عمر أيكم يعلم الفتنة التي تقوم؟ فقال حذيفة أنا. قال والله إنك لجري، إنك عليها لجري يا حذيفة. ليش حذيفة هو الذي يخبر بالأخبار المغيبة؟ تقول لأنه صاحب السر. حذيفة رضي الله عنه هو صاحب السر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يخبره بأسماء المنافقين ويخبره بما يحدث ويخبره بما سيحصل آخر الزمان، فهو صاحب السر، يسمونه صاحب السر رضي الله عنه أرضى حذيفة. فقال له عمر ما هي أمل؟ قال الفتن التي يفعلها الإنسان كفرها الصوم والصلاة والتطوع وغيرها وبر الوالدين وغيرها. قال ليس عن هذا أسأل، ما هو هذا سؤالي. قال ما الذي تسأل؟ قال أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قالها ليس عليك منها ضرر يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب، بينك وبين هذه الفتنة باب. قال يكسر أم يغلق أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال لا يغلق بعد ذلك. حذيفة رضي الله تعالى عنه قام عن المجلس وترى يقول استحينا أن نسأله، أصحابه استحوا يسألوا حذيفة رضي الله عنه من الباب، فأخبروا مسروق مسروق بن الأجدع لأنه جري عليه تلميذهم، فسأله عن الباب قال عمر. الباب عمر، إذا قتل عمر وهكذا كان، لما قتل عمر نزلت الفتنة، ولما حتى تقاتل المسلمين فيما بينهم، أهل العراق والشام تقاتلوا فيما بينهم، وقتل عثمان وقتل كثير من الخلفاء ومن الصالحين إلى آخر. نعم. قلنا كان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما أن قلنا كان عمر يعلم ما تحدثه به يا حذيفة، عمر يعلم؟ قال نعم، مثل ما أن الغد الليلة ستأتي بعدها النهار مثله، يعلم هذا كله. نعم لا شك أن عمر ما سأل السؤال له يعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي سليمان التيمي قال على نبي عثمان النهدي عن نبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل قال حدثنا ابن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أتيت امرأة فلمست منها كل شيء فقبلتها وعملت قال هل صليت معنا هذه الصلاة؟ قال نعم يا رسول الله. فقرأ عليه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني صلاتك ووضوءك وكفر ما تفعل الإنسان، لكن لا يجوز أن يستدل الإنسان بهذه الآية أو بما ورد من الأحاديث الرحمة وسعة الرحمة، لا يجوز أن يستدل هذا، لأن ما ندري هل قبلت هذه الصلاة، هل قبلت أعمالك الصالحة أو ما قبلت، وتكون عاصي لرب العالمين وتكتب عاصي لرب العالمين، من يدري. فالمسلم يصير بين طريقين، هذا رجاء وهذا خوف، هذا طريق الرجاء وهذا طريق الخوف، وأن تصير بينهما الإنسان. فهذا الرجاء لا تؤاب من الناس، لا تخوف الناس من رحمة الله وسعة رحمته وغفرانه تعالى وتقدس، فهو يغفر لكل مسلم، كل مسلم قد يغفر له حتى لو ما تاب يغفر لك. للإنسان إذا كنت صالحا مطيعا لربك وتؤدي الأركان الخمسة وتؤدي كل شيء فإنه يغفر لك ربك تعالى وتقدس. هذا باب الرجاء، لا تخوف الناس، وهنا باب العذاب نعوذ بالله، ولكن لا تقنط الناس، لا لأنه مكر، لا تؤمنهم من هذا المكر اللي قد يمكر الله بالآدمي ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. هذا لا تؤمن الناس من مكر الله، وهذا لا تأخذ عنهم الرجاء. هذا طريق الرجاء وهذا طريق المكر الخوف. فإذا مرض الإنسان وجب عليه أن يغلب طريق الرجاء، إذا مرض غلب طريق الرجاء، لأن الله يقول إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. فغلب إذا كنت مريضا جانب الرجاء، وإلا فأنت بين طريقين لا يمكن أن يتغلب شيء على شيء، هذا طريق الرجاء وهذا طريق الخوف. فمن أنكر هذا فهو كافر، ومن أنكر هذا فهو كافر. يمكن أن الله سبحانه وتعالى له رحمة واسعة ويرحم عباده ويستجيب دعاهم، وينكر هذا هذا كافر، أو ينكر أو هذا مثل يؤمن الناس بمكر الله، يقول افعلوا ما تشاءوا من المعاصي وافعلوا كذا وافعلوا كذا ويؤمن الناس بمكر الله، هذا أيضا كافر إلى آخره. نعم. فقال الرجل يا رسول الله علي هذا؟ قال لجميع أمتي كله. فقال الرجل الذي فعل ما فعل وقرأ عليه الرسول الآية، علي هذه الآية؟ قال لا، بل أمتي إلى يوم القيامة، لأمتي إلى يوم القيامة. نعم. باب فضل الصلاة لوقتها. قال رحمه الله حدثنا الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال حدثنا الوليد بن العيزار قال أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدوا لزادني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فضل الصلاة لوقتها. باب فضل الصلاة لوقتها، يعني لأول الوقت، فضل الصلاة لأول الوقت، لأنه ورد حديث أن أول الوقت نور، أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره ووسطه رضوان، وآخره مغفرة، والمغفرة لا تكون لمن ذنب. إذا أخرت الصلاة لا تكون، لكن قد يغفر لك تعالى وتقدس إذا كنت من الصالحين وأديت الصلاة قد تغفر. فأوله رضوان رحمة من الله تعالى وتقدس، ووسطه رضوان، وآخره غفران من الله. فالغفران لا يكون إلا من ذنب فعلته، فتأخيره قد يكون ذنب. نعم. قال حدثنا أبو الوليد هشام. حدثنا أبو الوليد هشام قال حدثنا شعبة قال حدثنا الوليد بن العيزار. الوليد بن العيزار قال حدثنا أبو عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار. يقول حدثنا صاحب هذه الدار، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال إنه حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال. نعم. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. يقول عبد الله بن مسعود إنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها، أو قال في وقتها، الصلاة الأول لوقتها. ثم ماذا؟ ثم قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. ثم أي؟ قال بر الوالدين. ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، هذه الثلاث أخبرها وروى وورد في بعض الأحاديث أن ابن مسعود قال سأله عن أربع، لكن آخرها الجهاد في سبيل الله. الشاهد أن الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. ولو استزدته لزادني، يقول ابن مسعود لو استزدت الرسول عليه الصلاة والسلام لزادني. الصلاة لوقتها، يعني في وقتها، في أول وقتها، صلي الصلاة في أول وقتها إذا استطعت، وإلا فلك وقت. وقت الإنسان من أول الوقت، أول ما يدخل الظهر اليوم مثلا على 12 ونص إلا 5 أو 12 ونص اليوم هذا مثلا، فتصلي على أول ما يدخل الظهر. وكذلك العصر اليوم مثلا على 4 إلا 10 أو 4 إلا 5 دقائق اليوم، وكذلك المغرب على 7 كما ترون إلا 10 دقائق أو إلا 5 دقائق الله أعلم. ولا بأس بأن تمر 5 دقائق أو أقل منها أو أكثر، لا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت،